بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الناظم رحمه الله تعالى: لا حكم قبل بعثة الرسول بل بعدها بمقتضى الدليل، والأصل في الأشياء قبل الشرع تحريمها لا بعد حكم شرع، بل ما أحل الشرع حللناه، وما نهانا عنه حرمناه، وحيث لم نجد دليل حل شرعا تمسكنا بحكم الأصل، أي أصلها التحليل إلا ما ورد تحريمها في شرعنا فلا يرد. وقيل إن الأصل فيما ينفع جوازه، وما يضر يمنع، وحد الاستصحاب أخذ المجتهد بالأصل عن دليل أو عن دليل عن دليل حكم قد فقد. نعيد سريعا. قال: لا حكم قبل بعثة الرسول بل بعدها بمقتضى الدليل، والأصل في الأشياء قبل الشرع تحريمها لا بعد حكم شرع، بل ما أحل الشرع حللناه، وما نهانا عنه حرمناه، وحيث لم نجد دليل حل شرعا تمسكنا بحكم الأصل، أي أصلها التحليل إلا ما ورد تحريمها في شرعنا فلا يرد. وقيل إن الأصل فيما ينفع جوازه، وما يضر يمنع، وحد الاستصحاب أخذ المجتهد بالأصل عن دليل حكم قد فقد. نعم. انقسم الناس في حكم الأشياء قبل ورود الشرع أو حكم الأشياء التي سكت عنها الشرع فلم يبين حكمها، فكانوا فريقين. الأول يرى أن الأشياء حكمها التحريم، فيقولون: الأصل في الأشياء التحريم إلا ما حلله الشرع. الثاني على الضد، وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة. قلت: وتوسط أناس فقالوا: الأصل في الأشياء النافعة الإباحة، والأصل في الأشياء الضارة التحريم. وهذا يشبه أن يكون تفسيرا وتوضيحا للمذهب الثاني، وهذا اللي هو تقريبا أقرب الأقوال، أو الثاني لو قلت الثاني: الأصل في الأشياء الإباحة، بمعنى الأشياء التي لا تضر فلا حرج. وإن فصلت فقلت: الأصل فيما ينفع أنه مباح، والأصل فيما يضر أنه يحرم، لكان صواب. نعم. أدلة القائلين بأن الأصل في الأشياء الإباحة قوله تعالى: خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ما شئت واشرب ما شئت والبس ما شئت، رواه البخاري عن ابن عباس. ومعنى موقوفا عن ابن عباس موقوفا، ومعنى النص رواه البخاري نفسه رحمة الله. نعم. وهذا الأصل يسميه العلماء الاستصحاب أو استصحاب الأصل، ومعناه اعتبار حكم الأشياء حتى يأتي دليل ينقلها عن الأصل. ينقلها عن الأصل. إيش معنى الاستصحاب أو استصحاب الأصل أو ما يسمى عند البعض بالبراءة الأصلية؟ مثلا أنا بدي أقول لك: الأصل في الأشياء الإباحة، والأصل في الأعيان الطهارة. مثلا الشيخ إيش يعني؟ يعني أنه قد جرى الناس منذ أزمان في زمن الأنبياء والتشريعات على أن هذه الأشياء لا تحرم، وأن هذه الأعيان لا تنجس، فيحتاج إلى تحريم شيء، أو القول بنجاسة عين ما يحتاج إلى دليل من الشرع ينقلها مما كانت عليه سابقا إلى حكم جديد. فعندما تقول استصحاب فكأنك تطلب بقاء الحكم السابق ليظل صاحبا لك حتى يأتي ما ينقله من الشرع، من حل إلى تحريم أو من طهارة إلى تنجيس. واضح؟ أمثلة. نقول الأصل في الأشياء الإباحة مثل الفواكه، العصير، الشراب، لبس اللون البني، لبس اللون البني وهكذا. ولا يحرم شيء إلا بدليل، مثل الذهب على الرجال والمطيب للنساء، المطيب للنساء خارج البيت، وأكل الفلفل لمن يضره. ونقول الأصل في الأعيان الطهارة مثل الماء، التراب، الحديد، الدواب. ولا يقال بنجاسة عين إلا بدليل ينقلها عن الأصل، مثل البول من الكبير، والخمر عند الأكثر، والكلب عند الأكثر. ونقول الأصل في الأبضاع، الأصل في الأبضاع أي الفروج التحريم، مثل الأم، زوجة الأخ، بنت العم، إلا ما دل الدليل على حلها خلافا لحكم الأصل، وذلك بوقوع العقد الصحيح على أمثال بنت العم وبنت الخال، أي وأي امرأة غريبة بشرط عليها أن لا تكون ذات زوج. طيب. قال باب في ترتيب الأدلة. قال وقدموا من الأدلة الجلي على الخفي باعتبار العمل، وقدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن أي الحكم، إلا مع الخصوص والعموم فليؤتى بالتخصيص للتقديم، والمتقدم عن قياسه انتفي، وقدموا جليه على الخفي وإن يكن في النطق من كتاب أو سنة تغيير الاستصحاب، فالنطق حجة إذ وإلا فكن بالاستصحاب مستدلا. نعم. ترتيب الأدلة باب وضعه العلماء لبيان كيف يتعامل الفقيه وغيره مع الأدلة التي من أحوالها ظهور التعارض، أو تخصيص العام أو تقليل المطلق وهكذا. ولما كانت هذه المباحث بحثت من قبل إلا مسألة التعارض أو الترجيح خصص لها هذا المبحث. أقول والتعارض لا يكون إلا في الظنيات، أما القطعيات فإن ظهر شيء من ذلك فإنما يكون من باب الناسخ والمنسوخ. ونحن عند التعارض نلجأ إلى الجمع بين الأدلة، وقد يتعذر ذلك، فعندها نلجأ إلى الترجيح، والترجيح الصحيح له شروط نجملها فيما يلي. قوله والتعارض لا يكون إلا في الظنيات، إيش يعني كلام هذا لا يكون إلا في الظنيات؟ في الدلالة الظنية، بغض النظر عن كونه دليلا قطعيا أو دليلا ظنيا، لأنه كتاب الله عز وجل دليل ماله قطع، وقد يحمل دلالة. ليش الجواب ما هذا تكشيف تابع. الأول أن يتعذر الجمع، الثاني أن يكون الدليلان ظنيين، الثالث أن يتساوي في الحجية، الرابع ثبوت التعارض. يعني مثل يجيني الساعة وليد في طلب العلم ويقول لها فيها تعارض، هل أنت الساعة في التعارض له وفيما يكون، ثم تأتي لتناطح الفحول من أهل العلم وتقول هذا تعارض، وهذا من غرائب الزمن، كثير من الناس يتنطحون للفتية والفقه الإسلامي وتدريس العقائد أو غيرها وهم لا يعرفون الفرق بين الظني الدلالة والظني الدليل، الدليل الظني لا يعرفه والدلالة الظنية لا يعرفها، ويجي بيقول لك في تعارض، في راجح في مرجوح، والراجح وكذا ما يرجي ما سبق من علم يصير لا تشرح منه يصير. نعم. الشرط الخامس غلبة الظن بأن أحد الدليلين أقوى من الآخر في الترجيح. إذا تعارض دليلان على المجتهد فقد يكون أحدهما جليا والآخر خفيا، فعندها يقدم الجلي على الخفي. هذا ما تقولنا إذا تعذر الجنة، أما إذا كان في إمكان جنة لا يقال بالترجيح، وهذا مذهب جمهور الأصوليين الفقهاء. نعم. مثال روت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، قالت ف فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا. رواه أحمد والترمذي. فهذا نص جلي واضح عارضه نص آخر وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء. رواه مسلم وأبو داود. وهذا نص خفي غير واضح. فالحديث الأول فيه أن الغسل يجب بمجرد الجماع وإن لم يجب، أين هذا الكلام؟ والحديث الثاني أنه لا يكون إلا مع الإنزال بقوله الماء أي ماء الغسل من الماء أي من ماء الرجل إذا أنزل أو من ماء المرأة إذا أنزل. نعم. لكن قول عائشة رضي الله عنها نص في المسألة وهي أعلم بشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما حديث أبي هريرة فهو غير نص وهو أمر خفي عنه، فلذا يرجح حديث عائشة على حديث أبي هريرة. مثال على تعارض الأقيسة: معلوم أن حكم الميتة عند الشافعية أنها نجسة، فهل يقاس شعرها على سائر أعضائها؟ فعند الشافعية أنه نجس مثلها لأنه جزء من الميتة لا يفارقها في الحكم. قوله جزء الميتة، والجزء له حكم الأصل، الجزء له حكم الأصل، لهذا قال لا يفارقها في الحكم، لأن جريان الحكم على الأصل يلزم أن يجري على الجزء الذي هو من الأصل. هذا قوله. نعم. وقاس بعض الشافعية شعر الميتة على حملها، على الحمل والبيض، فهو بذلك طاهر. يعني نقول إنه هذه من الأقيسة اللي نسميها قياس إيش؟ قياس إيش اسمه يا محمود؟ محمد. قياس يعني قياس الشبه، مش التشبيه، قياس الشبه. إنه شعر الميتة قد يشبه جلدها ولحمها، وقد يشبه حملها وبيضها إن كانت ممن يليق. فإن قلنا تشبه اللحم قلنا بالنجاسة، وإلا قلنا بالطهارة. والشافعية لهم قولاتهم. نعم. مهمة. ترتيب الأدلة حال التعارض يعني يقدم الأول على الثاني. الأول أن يقدم الإجماع، لأنه نعم. أن يقدم الإجماع اللي هو الأصول أو الفقيه. أن يقدم الإجماع لأنه يفيد القطع ولا يحتمل النسخ والتأويل. الثاني يقدم الكتاب والسنة المتواترة لإفادتهما القطع. الثالث السنة الآحادية. الرابع الأقيسة. قال باب في المفتي والمستفتي والتقليد. المفتي قال والشرط في المفتي اجتهاد، وهو أن يعرف من آي الكتاب والسنن والفقه، أو الفقه يعرف من الفقه والفقه في فروعه الشوارد وكل ما له من القواعد مع ما به من المذاهب التي تقررت ومن خلاف مثبت، والنحو والأصول مع علم الأدب واللغة التي أتت من العرب قدرا به يستنبط المسائل بنفسه لمن يكون سائلا، مع علمه التفسير في الآيات وفي الحديث حالة الرواة وموضع الإجماع والخلاف، فعلم هذا القدر فيه كافي. نعيد. قال والشرط في المفتي اجتهاد، وهو أن طريق الاجتهاد. قال وهو أن يعرف من آي الكتاب والسنن والفقه في فروعه الشوارد وكل ما له من القواعد مع ما به من المذاهب التي تقررت ومن خلاف مثبت، والنحو والأصول مع علم الأدب واللغة التي أتت من العرب قد ربه يستنبط المسائل بنفسه لمن يكون سائلا، مع علمه التفسير في الآيات وفي الحديث حالة الرواة وموضع الإجماع والخلاف، فعلم هذا القدر فيه كافي. هل هو موجود في كثير من مجتهدي هذا الزمن؟ واقع لا. نعم. هذا الباب المجتهدين اللي هو زي ما قلنا في المرة الماضية اللي عام العالم. نعم. هذا الباب قبل الأخير. ذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى شروط المفتي والمستفتي وصفة التقليد والمقلد وجملة شروط المفتي التي إن لم تتوفر فيه فليس له حق الإفتاء. والمقصود هنا المجتهد المطلق ويلحق به مجتهد المذهب الذي تكون عنده مقدرة على الترجيح دون الاستنباط. عند الشافعي مثل مين يا أخوان مجتهد المذهب؟ يا أئمة الفقه مين؟ النووي. شو رأيك في النووي يا أخوان؟ النووي مجتهد مذهب عند الشافعي رحمة الله عليه. إيش مجتهد مطلق؟ طب مين زي النووي في هالزمن؟ الخبرية كل اللي نعرفهم مجتهدين إيش؟ مجتهدين كتب أو أبواب إلا من رحم ربك. نعم سيدي. الشرط الأول معرفته لجملة الآيات والأحاديث التي يبني عليها التي يبنى عليها الفقه. وأقل المطلوب معرفتها من المصحف. لا اجمعها مع بعض. أقل المطلوب معرفتها من المصحف وأقل معرفة مواقعها ومضانها. وأقل المطلوب معرفتها من المصحف ومعرفة مضانها من كتب الحديث إلا أن يكون فيها مصنفات فيكتفي بذلك أو فيكتفى بذلك. طبعا ومن المصنفات في أحاديث الفقه على وجه الخصوص كتابان عظيمة أبو داود رحمة الله عليه وأجمع منه من السنن الكبرى للبيهقي. السنن الكبرى للبيهقي. نعم. الشرط الثاني معرفة فروع الفقه وعليك أن يكون أو يكفي فيك أن تعرف فروع مذهب معين حتى تصير مجتهدا ثم إن أردت أن تعرف فروعا أخرى فلك ذلك. وخير ذلك أن يكون ذا معرفة بفروع مذهب من المذاهب كمذهب الشافعي مثلا ويعرف من ذلك القواعد الفقهية التي تجمع شتات المسائل المتشابهة. الشرط الثالث معرفة مواطن الخلاف في فروع مذهبه مع المذاهب الأخرى شريطة أن يكون الخلاف معتبرا. مين بعرف هذول الشروط يا أخوان؟ مين من الموجودين متوفر فيه؟ ولا واحد. طب ليش بتفتوا؟ عارف فروع المذهب؟ لا أنا ما مش عارف ولا شكل معناته ولا واحد لازم يفتي. طيب الشرط الرابع معرفة آلات العلم من النحو والأصول والأدب والبلاغة والتصريف واللسان وأقل ما يكفيه من ذلك رسالة صغيرة تجمع رؤوس وأصول هذه العلوم. أنت الحمد لله الله عز وجل من عليك الآن جمعت رؤوس مسائل أصول الفقه ظل عليك شوي نحو تصريف بلاغة وإن شاء الله إن مد الله في العمر إن شاء الله سنجدد كل هذه المواد. نعم. كي يتمكن من فهم النصوص وحملها على أصح الوجوه. الشرط الخامس معرفته لعلوم القرآن والتفسير. الشرط الثالث معرفته طرق رواية الحديث مع الاطلاع على أحوال الرجال كي يتمكن من معرفة ما صح من الحديث وما ضعف منه حتى لا يقع في خطأ. الشرط السابع معرفة مواضع الإجماع حتى لا يفتي بضده شريطة أن يكون الإجماع معتبرا وثابتا. فمن لم تتوفر فيه كل هذه الشروط فليس من أهل الاجتهاد وإن ادعاه. قال المستفتي قال ومن شروط السائل المستفتي أن لا يكون عالما كالمفتي فحيث كان مثله مجتهدا فلا يجوز كونه مقلدا. نعم. شروط المستفتي وهو من لا يمكنه استنباط الحكم وهو العامي. الشرط الأول ألا يكون عالما بالحكم لأن سؤال العالم إن كان بغير قصد التعليم للغير فهو لغو. الشرط الثاني أن يكون جاهلا بالحكم فيقلد غيره. مهمة يحرم التقليد على العالم لأنه يمكنه الاجتهاد وقيل يجوز. قال التقليد تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل وقيل بل قبولنا مقاله مع جهلنا من أين ذاك قاله. ففي قبول قول طه المصطفى صلى الله عليه وسلم بالحكم تقليد له بلا خفا. وقيل لا، لأن ما قد قاله جميعه بالوحي قد أتى له. التقليد فيه تعريفان: الأول قبول المستفتي قول المفتي من غير ذكر دليل، الثاني قبول قول القائل من غير معرفة من أين قاله. فعلى التعريف الأول يكون قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يجتهد في بعض الأمور ويأخذ من الوحي في البعض الآخر، وهذا قول من يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم الاجتهاد. وعلى القول الثاني لا يكون تقليدا له، وهذا قول من منع من اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يأخذ إلا بالوحي. هنا فقط أركز على قضية معينة، وهي قوله في الشرط الأول أو التعريف الأول قبول المستفتي قول المفتي من غير ذكر دليل. أحيانا أنت قد تسأل المفتي وتسأل العالم فيعطيك الجواب، لكن لا يمكنه أن يذكر لك الدليل، لا لعجزه عن ذلك بل لعجزك عن استيعابه. كيف؟ لأن الدليل قد يكون مركبا، ممكن يكون من نص الكتاب ونص السنة مع قياس مع وجوه من الرد ووجوه من الأخذ، ثم يخرج بنتيجه في النهاية. فإن أراد أن لكل مستفتٍ أن يذكر له الدليل بهذه الصفة سيقضي عمره في ذكر الأدلة ولم يجيب إلا على بضعة أسئلة. ولهذا يكفي معرفتك في أن هذا المفتي لا يفتي إلا عن دليل، لا يفتي إلا عن دليل. ونحن نعلم أن الأدلة يا إخوان ليست فقط الكتاب والسنة، ونحن درسنا هذا من أجل هذا، كتاب دليل، السنة دليل، الاجتهاد عفوا الإجماع دليل، القياس دليل. كونه مجتهدا يعرف متى يحمل المطلق على المقيد والعام يبنى على الخاص وما شابه ذلك، أيضا هذا يعتبر إيش؟ يعتبر دليل. ليس الدليل هو ما يظنه البعض منه قال الله قال النبي عليه الصلاة والسلام، هذا قصور في الفهم وإنزال للعالم عن مرتبته أو مرتبته التي وضعها الله تبارك وتعالى فيه، أن يعني الله عز وجل اختاره للدين وجعل فيه قدرة على استنباط الحكم الشرعي من خلال النص، فالنص وحده لا يعطيك حكما شرعيا إلا إذا كان قطعي بالدلالة. سامعوا يا أخوان، النص وحده لا يعطيك حكما شرعيا، فتجي تقول لي وين النص وين الدليل، وتقول في مسألة ما هذا دليل وهذا نص، هذا خطأ. سموها النص وحده في غالب الفتاوى لا يمكنك أن تأخذ منها شيء، بل حكم شرعي لابد من فهم، لابد من وعي، لابد من ربط أدلة لبعضها، لابد من اجتهاد أحيانا. والله يا إخوان الله يجزيك خير. طيب الاجتهاد، قال في الاجتهاد قال وحده أن يبذل الذي اجتهد مجهوده في نيل أمر قد قصد ولينقسم إلى صواب وخطأ، وقيل في الفروع يمنع الخطأ. نعم، هذا هو الباب الأخير من أبواب هذه الرسالة، وهو الاجتهاد، وحقيقته بذل الوسع في إدراك الأحكام الشرعية من كامل الآلة. وباب الاجتهاد في الفروع وليس في الأصول، أي في الفقهيات وليس في أصول العقائد، لأن ذلك مدعاة إلى تصويب أرباب البدع وإعذار أهل الكفر من اليهود والنصارى، وكذا إعذار المجوس الذين يقولون بالأصلين، أي أن الإله مكون من أصلين هما النور للخير والظلام للشر. قال وفي أصول الدين ذا الوجه امتنع، إذ فيه تصويب لأرباب البدع من النصارى حيث كفرا سلتوا والزاعمين أنهم لم يبعثوا أو لا يرون ربهم بالعين، كذا المجوس في ادعاء الأصلين. نعم، في هذه الأبيات يبين المصنف رحمه الله تعالى رحمة الله عليه أن الاجتهاد في الأصول ممنوع، خصوصا إن نتج عنه خطأ، ولا يقال في ذلك كل مجتهد في الأصول مصيب، لأنه ينبني عليه تصويب الضلال والكفار. قلت: وباب الاجتهاد في العقائد يكون في جزئياتها لا في كلياتها. هذا له مورد نتحدث فيه في كتب العقائد، انظروا فتاوى شيخ الإسلام تجدون مثل هذه أو جوابا على مثل هذه القضايا. قال: ومن أصاب في الفروع يعطى أجرين واجعل نصفه من أخطأ، لما رووا عن النبي الهادي عليه الصلاة والسلام في ذاك من تقسيم الاجتهاد. نعم. هل كل مجتهد مصيب؟ والمقصود الاجتهاد في الفروع. الاجتهاد إن وقع من صاحبه فهو أحد اثنين: إما أن يصيب فيكون له أجران، وإما أن يخطئ فيكون له أجر. وهذا معنى قول من قال من الأصوليين: كل مجتهد مصيب. يعني كل مجتهد إيش؟ مأجور، مش أن كل مجتهد مع الحق، لأن هذه المقولة يثبت على تعدد الحق والحق واحد. جيد. وهنا ننبه أنه لما أقول لك الحق واحد في عينه، أي واحد في عينه فيما يعلم الله تبارك وتعالى في القضايا الظنية، أما تقول أنه الحق واحد وتقصد به من نفسك أو ما عندك من الاجتهاد هذا غلط، لأنك أنت قد تكون مخطئ، وأنت مخطئ في نظري كما أنني مخطئ في نظري. إذن فأنا مصيب بمعنى أنني مأجور، وأنت مصيب بمعنى أنك إيش؟ مأجور. أما أن أصيب أنا وأنت الحق فيكون عندك الحق وعندي الحق، هذا لا يكون. الحق معي أو معك، وأين يكون في الواقع شيء يعلمه الله تبارك وتعالى. نعم. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجران، وإن اجتهد فأخطأ كان له أجر واحد. متفق عليه. وقال آخرون: بل كل مجتهد فهو مصيب. وبينا الكلام على هذا. قال في ختام هذه المنظومة: قال وتم نظم هذه المقدمة أبياتها في العد در محكمة في عام طاء ثم ضاء ثم فاء ثاني ربيع شهر وضع المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال فالحمد لله على إتمامه، ثم صلاة الله مع سلامه على النبي وآله وصحبه وحزبه وكل مؤمن به صلى الله عليه وسلم. نعم. انتهى المصنف رحمه الله تعالى من وضع هذه الرسالة في الأصول في الثاني من ربيع الأول لعام 89. هاي معنى طاء ثم ضاء ثم فاء من حروف إيش؟ أبي جاد. كل حرف له رقم معين. حامدا الله تعالى، مصليا على رسوله وآله وصحبه وحزبه وكل مؤمن به. وبهذا تم ختم الشرح، ولله الفضل والمنة. اللهم عفوك ورحمتك وسترك. آمين. كنت ريح اليوم يا أخوان هجري؟ هجري سبعة؟ هجري سبعة؟ طيب هجري طيب على كل حال ختمنا هذا الشرح بمن الله تبارك وتعالى وكرمه، قارئين ومستمعين 21 من جماعة من جماد الآخرة، ويختم أن يقول الثانية في الثانية في ربيع أول ربيع الآخر، الجماد الأولى الجماد الآخر الموافق السابع من إيش يسموه من تموز من إيش ما بعد تموز السابع من شهر 6 عام 2007 في مسجد السنة في القويكمة، هذا المسجد الطيب المبارك. سائلين الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن نكون هداة مهديين رحماء على الأمة غير جبارين، وأن نكون ممن يأخذ بنواصي الناس إلى الخير. فاللهم نسألك عفوك ورضاك وسترك وهداك وتسديدك. اللهم علمنا كما علمت إبراهيم، وفهمنا كما فهمت سليمان. اللهم اجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، وارزقنا زوجات صالحات، واجعل أبناءنا قرة أعين لنا نحن ومن سمع في مجلسنا ومن سمع صوتنا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يعرف للعلماء قدرهم، سواء كانوا على الأغلب من الحق أو كان عندهم الحق مغلوبا غير غالب. فإن لكل مسلم علينا واجب الاحترام والمحبة والتقدير والدعوة بظهر الغيب، فلا نكره إلا لله. ولا نعادي إلا لله بالحق والعدل والميزان. نسأل الله عز وجل أن يسدد قلوبنا وألسنتنا على ذلك، وأن يختم لنا بالصالحات، وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاه، وأن يجعلنا ممن يلقون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشربون من حوضه، وممن يسيرون على الصراط لا يتتعثرون ولا تنالهم حرائق ولا لهب جهنم. آمين آمين يا رب العالمين. كما أقدم نصيحة الإخوان في ختام هذا المجلس بأن يظلوا على العلم المنهجي، يطلبون العلم طلبا منهجيا، لا يطلبون العلم من أجل التصدق ولا من أجل المجادلة ولا من أجل الأخذ والعطاء في مجالس العلم، وإنما يأخذون العلم أولا ليربوا أنفسهم على طاعة الله تبارك وتعالى، فيغذون قلوبهم بمحبته والإخبات إليه والإنابة والإخلاص والتوكل عليه سبحانه وتعالى، فإنهم إن فعلوا ذلك أحبهم الله. ومن أحبه الله تبارك وتعالى نادى في الخلق بجميع أصناته وأنواعه إني أحب فلانا فأحبوه، فيحبك الخلق حتى النمل والحوت في البحر يقول اللهم إني أحب فلانا فاغفر له. هذا فوق دعاء ملائكة الرحمن لكم واكتنافها لمن شاكم ذهابا وإيابا، بل ويكتب لكم الأجر حال نومكم لأنكم تبتغون بذلك مرضات الله تبارك وتعالى. كما كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن ينظرون إلى حسن الأعمال وقبولها لا إلى كثرتها سواء قبلت أو لم تقبل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كما أنني أعتذر لكل من أخطأت في حقهم من الطلبة، إن العبد يشيب وقد تناله غضبة البشرية، فمن آذيته وأسأت إليه فليعفو عني وليجعل ذلك ذكرا له عند الله تبارك وتعالى. وأما أنا فوالله ما في قلبي على واحد منكم إلا كل خير. أسأل الله عز وجل لكم التوفيق والسداد والرفعة في الدنيا والآخرة. بقي إن شاء الله نسجل القصيدة كاملة.